بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا أيضا بنذكر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب علامات النبوة في الإسلام. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أيضا الرواية التالية رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وذكر وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة علامات النبوة، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهلك كسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهلك أو لا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قلنا معنى ذلك أن المسلمين يغنمون ذلك المال وينفقون ذلك المال في سبيل الله. يبقى معنى الكلام هو انتصار أهل الإيمان على الفرس وعلى أيضا الروم، وأيضا ملك كسرى وملك قيصر سيزول من الشام ومن العراق. الفرس كانوا في العراق والروم كانوا في الشام. قلنا معنى ذلك الكلام ذهب هؤلاء ورفع أيديهم عن العراق وعن الشام. وهذا أيضا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح هذه البلدان. فلذلك قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ويبقى إذا هلكت الفرس وأيضا أزيحت عن العراق فعلى ذلك لا يستطيعون بعد ذلك أن يكون لهم اليد على هذه البلدة. وإذا هلك قيصر، وده كان أيضا لهم ملك في الشام، إذا ذهب ملك ولاء من الشام فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يبقى معنى كده انتصار المسلمين عليهم، وأيضا أن يغنموا ذلك المال وينفقونه في سبيل الله. أيضا الرواية الثانية كانت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه رفعه، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وذكر وقال: تنفقن كنوزهما في سبيل الله. يبقى دي هتنفق هذه كنوز في سبيل الله. قلنا مع ذلك انتصار أهل الإيمان عليهم وأن يغنموا ذلك المال. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومي، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال: وسألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. يبقى مسيلمة الكذاب هو ممن ادعى النبوة، وهو من الثلاثين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من بعده ثلاثون كذابون، كل منهم يدعي النبوة ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مسيلمة الكذاب ومنهم العنسي. قلنا المقصود بذلك يبقى عدد من ادعى النبوة عدد كبير، ولكن يقصد بذلك أن ادعى النبوة وكان له أتباع، يعني ادعى النبوة وكان له قوة كان له أتباع كحال مسيلمة الكذاب. لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قادم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، وقدما في بشر كثير من قومي. يبقى كان لي أتباع أساسا مسيلمة الكذاب، وبالتالي ادعى النبوة ووصف بذلك الوصف أنه مسيلمة الكذاب. كان يقال عنه أنه كان هو في اليمامة، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس. وطبعا ثابت بن قيس قصته مرت لما اعتزل المجالس وجلس في بيته منكسا لرأسه، وكان يقول أنه في شر حال وأنه من أهل النار لأنه كان صوته جهوري، وظن أن الآية نزلت بشأن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لما قدم مسيلمة الكذاب قدما في بشر كثير من قومي، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، يعني أدنى شيء يبقى مش هيعطيه اليوم السلامة الكذاب. وأنه رأى فيه رؤيا صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأماني شأنهما، فوحي علي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكان العنسي ادعى ذلك، ومسيلمة كذاب لو صاحب اليمامة ادعى ذلك ومات وهو على كفره. في طريحة بن خويلد ادعى أيضا النبوة وكان له أتباع ودخل في معارك يعني شرسة مع الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه هرب وقتل من قومه العدد الغفير، ولكنه هرب ثم أسلم وحسن إسلامه ثم مات شهيدا. هذا أيضا ممن ادعى النبوة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. وأن بعد معارك شرسة كان له أتباع، وأيضا كان له قوة وكان له أتباع، ودخل في معارك شرسة مع الصحابة وقتل من أصحابه العدد الكثير وهو فر هاربا، ثم أسلم وحسن إسلامه ثم مات شهيدا. وكذلك أيضا يعني شر من يدعي النبوة هو الدجال، مسيح الدجال هذا أحد الدجاجلة، وده شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيدعي في البداية كده النبوة ثم يدعي الإلهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذلك في المنام: رأيت في يدي سوارين من ذهب فأماني شأنهما، فوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأول ذلك كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وقد كان كما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأمور دي حدثت من بعد صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا علامة من علامات النبوة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززت بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. فأيضا هذه رؤيا منامية. وطبعا ذكرنا قبل ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي، صورة من صور الوحي هو الرؤيا، وأن ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات، وقيل يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. دي بس من باب المبشرات، لكن لا ينبني عليه عمل غير رؤيا الأنبياء، ينبني عليه عمل كما ذكرنا قبل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، قال لإسماعيل عليه السلام إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وبدأ ينفذ الكلام دوت، قلنا ده وحي أساسا. ورؤيا صالحة أول ما بدأ من الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمرت لمدة 6 أشهر، ما كان يرى رؤيا إلا تقع مثل فلق الصبح. يبقى ثم حب إليه الخلاء كما بيّن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن في رواية عائشة رضي الله عنها التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الوحي. فقال رأيته في المنام أني أهاجر مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ودي كان اسم المدينة يثرب، ثم يعني قال هي المدينة أو طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت في رؤياي هذه أني هزست سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب المدينة وما أحد. أول الكلام ده أن في إصابة هتحدث في أصحابي، فوقت هذه الإصابة في يوم أحد. ورأيت في رؤياي أني هزست سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب المدينة وما أحد. ثم هزست بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. يبقى هو يؤول هذه الرؤية. احنا طبعا يعني في كتاب العلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح وشرب منه ثم تل ذلك إلى عمر الخطاب، فما أولت ذلك؟ قال العلم. يبقى لما رأى رؤيا أنه أتي بقدح فشرب منه حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم أعطيت فضلي لعمر الخطاب، والصحابة رضي الله عنهم قالوا فما أولت ذلك؟ قال العلم. قال العلم أول ده بالعلم، بقدح فيه لبن، وبالتالي أول ذلك العلم. وأيضا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم قوس، منهم من يصل إلى السودي ومنهم من يعني يدر جرًا كعمر الخطاب، لما أول ذلك قال أولته بالدين. هذه تأويل الرؤى. يبقى الرؤيا على أول معبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرؤيا على أول معبر، والرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. يبقى الرؤيا لما بنرى رؤيا صريحة هذه عطية من رب سبحانه وتعالى، والحلم من الشيطان يحاول يفسد على الإنسان حياته حتى لو كان في منام. ولذلك إذا قال إنسان أنه رأى ما لم يرى في منامه فقد أعظم الفرة على الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الفرة. يعني من أعظم الفرة هو أن الإنسان يقول أنه قد رأى رؤيا ولم يرى ذلك، قلنا لأن الرؤيا عطية من الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى كأنه قال أن الله تعالى أعطاني ولم يعطيه شيئا. فلذلك هذا من أعظم الفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى عينيه ما لم ترى، يبقى أن يرى عينيه ما لم ترى. قلنا مع أن دي رؤيا بيحكيها، يعني يحكي كده رؤيا وكذب فيها، لا هذا من أعظم الفرة، وقد يستهين الإنسان بهذا الأمر وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. لما نيجي نستصحب بالقاعدة دي هنجد الواحد لا يستهين بكلمة، لا يستهين بهمسة بحركة، للعبرة والوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. ورب كلمة تكون من سخط الله عز وجل لا يبالي بها العبد بالا، يعني ما يشغلش باله بيها، يعني تكون هذه كلمة من سخط الله أن يلقى على وجهه في النار 70 خريفا. يبقى على ذلك دي كلمة، يعني دي عبارة عن كلمة لا يلقي لها بالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، ولكنها حتكب بذلك الإنسان على وجهه في النار. يبقى ده الكلام ده هو ليس الوزن على ما عندك ولا ما عندنا، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قلنا دي نزلت في ايه؟ قصة الإفك. قصة الإفك عبارة عن كلام، يعني قصة الإفك كلها كلام. يبقى كان الاتهام بالكلام، ولكن انتبه كده، كلمة ممكن ينقلها الإنسان تكون من سخط الله، وكان يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا، ما يهتمش، يظن أنها يعني هذه كلمة قد لا يؤخذ بها، لكن انتبه كده، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. قال إذا هو جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هو المؤمنون يوم أحد ما أصيب منهم، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. ثم هذه رؤيا وقعت كما قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا رآها ده قبل أن يحدث هذا التقتيل في الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد. يبقى رؤية رآها وقعت كما رآها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي، ثم أصر إلي حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين؟ ثم أصر إلي حديثا فضحكا، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت من كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أصر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعرضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عرضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواها التي قبض فيها فصرها بشيء فبكت، ثم دعاها فصرها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك، فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سرني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. يتكلم هنا عن عائشة رضي الله عنها عن قصة فاطمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الأخير. قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بها مرحبا بابنتي، يعني مرحبا بابنتي، قلنا كلمة يعني ابني ابنتي أبي أمي دي كلها كلمات لها مدلول ولها أحاسيس وشعور عند الإنسان، لها وجدان عند الإنسان. مرحبا بابنتي يرحب بها، يعني يرحب بها بأفضل ما ينادي الأب على ولدي، يبقى ابني ابنتي، فلذلك قال مرحبا بابنتي يرحب بها. ثم أجلسها عن يمين عن شمالي، ثم أصر إلي حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين؟ عائشة بتسألها رضي الله عنها إيه سبب البكاء؟ ثم أصر إلي حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها. هي عائشة سألت في الأول وهي لم تجب عليها، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصرها بهذا الكلام يبقى لو أراد أن هو أن يخبر الآخرين بهذا الكلام لا جهر به، ولكن هو أصرها فعلى ذلك هذا سر، فما كان لها أن تبوح بذلك السر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها. وده أيضا يعني من أدب عائشة أيضا رضي الله عنها أنها لم تلح في الطلب ولا في السؤال، يعني لم تلح، قلنا بيبقى فضول الإنسان قد يدفعه إلى الإلحاح في الطلب والسؤال، يلح كده يعني لازم تحدثنا عن كذا، قول لي طب هو كان بيقول لك ايه، نجد كده يعني من الادب، يعني قلنا هذا سر يبقى نمسك عن الكلام، لا تكن فتنه لغيرك قد تلح عليه فيفشي ذلك السر فيقع في المحظور. يبقى المطلوب دايما كده ان سالت فلانا وامتنع عن الاجابه، على ذلك لا تكرر الامر، لا تكرر. هي عائشه رضي الله عنها سالت بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، كانها تعلم أنه سر ما طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، لكن لما توفي فسألت فاطمة رضي الله عنها، يبقى لم تلح عليها في السؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سر، فلما قبض سألتها. من الممكن أيضا أن تكون أنه سر وعند ذلك تمتنع، لكن قراءة عائشة رضي الله عنها أن هذا السر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم طالما ما زال حيا، لما مات طرح ذلك السؤال على فاطمة، وأن هذا أيضا قد يكون في أمر تشريعي أمور تشريعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أخبر فاطمة رضي الله عنها أن تحدث بذلك إذا مات، زي قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث الناس بهذه الرواية حتى لا يتكلوا، ولكن معاذ رضي الله عنه وارضاه أخبر بها تأثما مخافة أنه يكون ممن كتم علما. يبقى لما أوشك على فراق الدنيا معاذ بن جبل رضي الله عنه على الموت، أشرف على الموت، أخبر بها تأثما، يبقى كتم العلم مصلحة، لكن هو بث ذلك الأمر مخافة أن يكون قد كتم علما فتنطبق عليه الآيات. فقالت أصر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعرضني القرآن كل سنة مرة، عرضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يبقى قراءة عن طريق القرائن، يعني نقول دي قراءة، قرأ المشهد إن هو ظن أن أجله قد اقترب. طب منين من هذه القرينة؟ يعني من هذه قرينة جبريل عليه السلام لم يخبره، ولكن لما كل عام كان يعرض القرآن مرة واحدة، العام ده عرض القرآن مرتين، يبقى على ذلك قال ولا أراه إلا حضر أجلي. احنا قبل كده الإمام بخاري رحمه الله بوب تحت كتاب العلم باب فهم العلم، يعني باب الفهم في العلم، يعني ممكن يبقى واحد عنده مسألة بس ممكن ما بقاش فاهم جوانب هذه المسألة، وهذه المسألة لما عقدها الإمام بخاري رحمه الله. ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وطرح المسألة على الصحابة إن شجرة، هذه الشجرة يعني تشابه المسلم، فما هي؟ وقع الناس في شجر البوادي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي هذه الجمار، يبقى الجمار ده اللي هو قلب النخلة، فلما خرج في هذه الجمار قرأ الرسالة، دي قارينة، يبقى مقصده النخلة، فوقع في نفسه أنها نخلة، ولكن هنا استحى أن يحدث لوجود أكابر الصحابة رضي الله عنه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب الفهم في العلم، يبقى فهمنا المسألة بدليل قرينة. فإن أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه عرضني العام مرتين ولا أرى إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أول بقى أهل بيته صلى الله عليه وسلم هتموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك، ضحكت لما بشرها بهذه البشرى. أيضا رواية ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى التي قبض فيها فصرها بشيء فبكت، ثم دعاها فصرها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سرني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا ولكن كان يجلس في هذه المجالس، وكان يدني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا مجلس عمر، مجلس مشورة عمر كان من القراء، يعني كما مر علينا كان منهم الحر بن قيس رضي الله عنه، كان منهم الحر بن قيس، لأن مجلس مشورة عمر كان من القراء. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني من العشرة المبشرين بالجنة كما معلوم، قال إن لنا أبناء مثله، يعني ده عندنا يعني